بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتباع الله. أما بعد، فاستمعت إلى آيات في مكتوبية من كتاب الله ومن سورة هود عليه السلام ومن سورة يوسف عليه وعلى آله أبائه الصلاة والسلام، وفيها من العبر والزواجر ما يدفع المؤمن في الاستقامة في عقيدته وأخلاقه ومناهيه وسائر شؤون حياته. ولعل لا أذكر من سورة هود ما يناسب كلمة الأخ، ألا وقوله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالاستقامة، وهذا الكتاب هدى للناس وأمر بالاستقامة، وأمر بالاستقامة استقيموا إلى ربكم. ومدح المستقيمين الذين استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاستقم كما امرت وامرك الله ومن تاب معك انت واتباعك ولا تطغوا. طغيان التجاوز، تجاوز الحدود، تجاوز الحق الباطل او الغلو في الحق وتجاوز حدوده، لأن ذلك ينافي الاستقامة وينافي الثبات المطلوب من المؤمن الرشيد. إنه عليم إنه بما تعمل البصير. اطلع سبحانه وتعالى: ألا ما تقولون وعلى ما تفعلون وعلى الظواهر والبواطن وخفايا النفوس ألا يخفى عليه خافية. قال: ولا تركنوا الى الذين ظلموا. الركوع الميت: لا تميلوا الى الظالمين، لانكم اذا ملتم اليهم شاركتموهم في ظلمهم وطغيانهم، وهذا امر خطير. قال: الظلم انواع: الكفره اليهود والنصارى والوثنيين، أهل البدع والأهواء وما شاكل ذلك، أهل التحزب. لا تمل ولا تركن إلى أحد منهم فتكون منهم. ولنالك الوعيد فتمسكوا بالله، هذا وعيد شديد. كثير من الناس يميلون إلى أهل الظلم وإلى أهل الباطل وإلى أهل البدع والأهواء، فيدخلون في هذا الوعيد لأنهم شاركوا هؤلاء الظلمة الذين مالوا إليه. كثير من يتبع المزاج السلبي تجده يترنح ويتلاعب ويميل هنا وهنا ويذهب مع أهل البدع ويحارب أهل السنة كما هو معروف في هذه الأصل الخاصة. ألا عليهم أن يتوبوا إلى الله من هذه الميول أو الفجر بخصوم الحق وخصوم الدعوة السلفية عليهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى حتى لا ينالهم هذا الوعيد وهو عذاب الله الشديد للنار والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يستقيم على أمر الله، يستقيم على الصراط المستقيم، ويدعو الله بالصدق والإخلاص في كل صلاة من صلواته: اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرزقنا الاستقامة، وأن يوفقنا للسلوك على صراطه المستقيم. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلوكم معنا يا إخوان.